الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان. ولو نسي خصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع لحصول الترتيب بإكمال الأربع. كان الكلام في أنه هل يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث أو لا يجب ذلك؟ قلنا بأنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث، وهذا الوجوب شرط في الصحة لا أنه حكم تكليفي، لو أخل به لا يضر بصحة الرامي، بل لو أخل به لبطل الرامي بالنحو الذي تقدم بيانه فيما سبق. لو فرضنا الآن بعض الأحكام، يتعرض الآن لبعض الأحكام المرتبطة بالرامي وبالترتيب. يقول: لو نسي رمي واحدة من هذه الجمرات الثلاث ولكن لا يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة فماذا يجب عليه؟ قال: يرمي واحدة منها. لو رمى واحدة منها تكفي، سواء كانت يرمي جميعها إن لم تكن معينة. طبعا إذا كانت معينة خوب يدخل فيما سبق، إن كانت الأولى فلا بد أن يعيد الأولى والثانية والثالثة، إن كانت الثانية فلا يحتاج إلى إعادة الأولى، إن كانت الثالثة فيرميها مباشرة بلا احتياج إلى إعادة. أما إذا لم تتعين الجمرة المنسية من هذه الجمرات الثلاث أنه أي واحدة منها، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، قال: أعاد عليها جميعا بالترتيب، يعني يرمي الأولى ثم يرمي الثانية ثم يرمي الثالثة، لاحتمال أن المنسية هي الجمرة الأولى، فإذا كانت هي الجمرة الأولى فمن الواضح أن الثانية والثالثة تكون باطلة، لأن الترتيب شرط في صحة الرامي. قال: ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين، إن لم تكن المنسية معينة، وأما إذا كانت معينة فواضح إن لم تتعين. لماذا يجب رمي الجميع؟ قال: لجواز كون الرامي أو الجمرة المنسية هي الأولى، فإذا احتمل أنها الأولى أو هذا الاحتمال موجود فتكون الثانية والثالثة باطلة فتبطل الأخيرتان. فرع آخر: ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات. الآن لو نسي حصاة واحدة، مو نسي الجمرة، يعلم أنه حصاة واحدة لم يضربها ولكن لا يعلم هل هي الجمرة الأولى أو الجمرة الثانية أو الجمرة الثالثة، فماذا يفعل؟ قال: يرمي كل واحدة منها حصاة واحدة، الأولى حصاة، الثانية حصاة، الثالثة حصاة. ولكن يبقى هنا سؤال، وهو أنه هل يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب؟ قال: لا يجب الترتيب في هذه الحصية الواحدة، الحصاة الواحدة. لماذا؟ لأن المفروض أن الترتيب حاصل بأربع حصيات، تقدم فيما سبق بأنه بواسطة أربع حصيات يحصل الترتيب، وما زاد بعد لا يجب فيه الترتيب، طبعا في غير حالة العمد، والمفروض أنه في المقام لا يوجد هناك أي عمدين، فيرميها جميعا كل واحد بحصاد، ولكنه لا يجب الترتيب. قال: ولو نسي حصاتا واشتبه الناقص من الجمرات، أن التي أنقصها هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، رماها، أي رمى جميعها، رماها على الجميع، رمى الحصات الواحدة على جميع الجمرات الأولى والثانية والثالثة. لماذا؟ هل يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب؟ قال: لا، لا يجب الترتيب، لحصول الترتيب بإكمال الأربع، لأنه بمجرد أن أكمل الأربع فقد تم الترتيب. وكذلك لو نسي، علم أنه نسي حصيتين لم يضربهما ولا يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، أيضا رمى الجميع، الأولى حصيتين، الثانية حصيتين، الثالثة حصيتين، ولا يجب الترتيب أيضا. وكذلك لو نسي، علم أنه لم يضرب واحدة من الجمرات ثلاث حصيات، لا يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، أيضا رمى الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منها بثلاث حصيات، يجب الترتيب أو لا يجب؟ قال: لا يجب الترتيب، لأنه عليكم السلام، لأنه بعد إكمال الأربع تحقق الترتيب، بعد لا يحتاج إلى ترتيب أكثر من الأربع. يقول: وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا ولا يجب الترتيب هنا، أي فيما ذكرناه، لو نسي حصاة واحدة ولم يعلم أين هي، لو نسي حصاتين، لو نسي ثلاث حصيات. لماذا؟ قال: لأن الفائت من واحدة، لأن المفروض أن الفائت من جمرة واحدة، وما عداه يكون الوجوب من باب المقدمة، الذي هو منسي هي جمرة واحدة لم يضربها، إما حصات واحدة وإما حصاتان وإما ثلاث حصيات، ولكن المنسية جمرة واحدة، لو جمرتان أو ثلاث جمرات، المنسية جمرة واحدة. طب لماذا لعد يرمي الجميع؟ قال: يرمي الجميع من باب وجوب المقدمة، باعتبار أنه لا يعلم أنه هذه أو هذه أو تلك، من باب المقدمة العلمية، ليحصل له العلم أن المنسية قد رميت. يتذكر الإخوة في باب الوضوء قلنا بأنه يجب أن نغسل في مقدار أكثر من المرفق، من باب المقدمة العلمية، يعني لكي يحصل للمكلف علم بأن الذي فاته قد أتى به، بأن الذي كلف به قد امتثله. هنا يعلم أنه نسي جمرة واحدة، إما حصية أو حصيتان أو ثلاث، لكن لا يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، فلو ضرب الأولى والثانية ويبقى احتمال أن المنسية هي الثالثة، لو ضرب الثالثة والثانية يبقى احتمال أن المنسية هي الأولى، لو ضرب الأولى والثالثة يبقى احتمال أن المنسية هي الثانية. فمن باب المقدمة العلمية يجب عليه أن يضربها جميعا، ولكن لا يجب الترتيب. وينظر له بمسألة تقدم الكلام عنها في باب الصلاة، المكلف بعد يوم تذكر أنه فاتته صلاة ما من يوم الأحد، وهو في يوم السبت، في يوم الاثنين مثلا صلاة ما، ولكن لا يعرف أنها، لا يعلم أنها صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فماذا يجب عليه؟ قلنا هناك بأنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية ما في الذمة، باعتبار الرباعية تنطبق على الظهر والعصر والعشاء. يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب؟ لا، لا يجب الترتيب. لماذا؟ لأن الفائت منه صلاة واحدة، فإن كانت الفائت الصبح أتى بركعتين، إن كانت الفائت مغرب أتى بثلاث ركعات، إن كانت فائت رباعية من الظهر أو العصر أو العشاء أتى برباعية. هل يشترط الترتيب أن يصلي الثنائية ثم ثلاثية رباعية ثم رباعية ثلاثية ثم رباعية؟ لا، لا يجب الترتيب، تستطيع أن يصلي رباعية ثم يصلي ثلاثية ثم يصلي ثنائية، ولأن الباقي إنما وجب من باب المقدمة العلمية. قال ولا يجب الترتيب هنا أي في هذا الفرع وهو ولو نسي حصاة واحدة وكذا لو نسي اثنتين أو ثلاثا ولا يجب الترتيب هنا لأن الفائت من جمرة واحدة من واحدة والباقي العدل ماذا يجب الرامي فيها؟ قال ووجوب الباقي من باب المقدمات من باب المقدمة العلمية. وهذا له نظير كما تقدم في كتاب الصلاة وجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس، فكما لا يجب الترتيب هناك أيضا لا يجب الترتيب هنا. نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو من كل جمرة اثنتان أو من كل جمرة ثلاث فماذا يفعل هنا؟ قال نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو من كل جمرة اثنتان أو من كل جمرة ثلاث وجب الترتيب هنا. لماذا يجب الترتيب؟ باعتبار هنا يجب عليه رمي متعدد، وهناك في الحالة الثالثة الأولى لم يكن يجب عليه إلا رمي واحد، هذا الواحد يتقدم هذا أو ذاك لا فرق، من باب المقدمة العلمية لا بد أن يعدد. هنا لا يعدد الرامي من باب المقدمة العلمية، وإنما يعدد الرامي من أي باب؟ من باب وجوبه بالأصالة، يجب أن يرمي هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة، يجب أن يرمي هذه اثنين وهذه اثنتين وهذه اثنتين. إذن في الحالة الأولى كان يوجد عندنا رمي واحد بالأصالة وما عدا فهو من باب المقدمة، أما في هذه الحالة فيجب رمي الجميع بالأصالة الأولى والثانية والثالثة، ومن هنا لابد أن يرتب بينها، يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الرامي بالأصالة هنا، وهناك إنما تعدد الرامي لا بالأصالة وإنما بالتبعية والمقدمة. ولو فاته ما دون أربع لا يعلم أنه واحدة أو اثنتان أو ثلاث، ولو فاته ما دون أربع يعني واحدة أو اثنتان أو ثلاث وشك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث. في الحالة الأولى نعم لو فاته من كل جمرة واحدة يعلم أنه فاته من الجمرات الثلاث كل واحدة واحدة الأولى الثانية الثالثة، يعلم من كل جمرة اثنتان يضرب الأولى اثنتان وفي الثانية اثنتان وفي الثالثة اثنتان أيضا. أما في الحالة التي بعدها في الصورة الثالثة لو فاته واحد أو اثنان أو ثلاث لا يعلم واحدة أو اثنتان أو ثلاث ولا يعلم أنه من جمرة واحدة من جمرتين لو من جمرات ثلاث، يعني الآن شك أنه فاتته ثلاث جمرات وثلاث حصيات ولكن هذه الثلاث حصيات من جمرة واحدة فاتته لو من ثلاث جمرات فاتته أي منهما؟ الآن مرة يعلم فاتته ثلاث حصيات من جمرة واحدة ولا يعلم أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، قلنا ماذا؟ يرمي هذه ثلاثة هذه ثلاثة هذه ثلاثة ولا يجب الترتيب أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه حصل الترتيب بالأربع. وأخرى فاتته ثلاث حصيات يعلم ثلاث حصيات لم يضربها ولكن فاتته من جمرات ثلاث واحدة واحدة واحدة، فاتته من جمرة واحدة هذه الأولى لم يضربها ثلاث، الثانية لم يضربها ثلاث، الثالثة لم يضربها ثلاث، فاتته من جمرتين واحدة ضرب أنقص منها واحدة والثانية أنقص منها ماذا؟ اثنتين، فماذا يفعل هنا؟ ولو فاته ما دون أربع، يعني ثلاث حصيات، ولكن لا يعلم أن هذه الحصيات الثلاث التي فاتته، فاتته من جمرة واحدة، فاتته من جمرتين اثنتين وواحدة، فاتته من ثلاث جمرات، الأولى حصية، الثانية حصية، الثالثة حصية. يقول الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب أن يرميها جميعا ثلاث وبالترتيب أيضا، حتى يحصل له يقين بأن ما فاته أدى، لاحتمال أنه الذي فاته ثلاث وماذا؟ ها؟ الأولى، فيجب الأولى. احتمال أن فاته وماذا؟ هو الثانية، فيجب ضربي الثانية. احتمال أنه فاتته الثالثة، فيجب ضربي الثالثة. فإذا كانت اثنتين وواحدة أيضا أدى، إذا كانت واحدة وواحدة وواحدة أيضا أدى. إذن لكي يستفرغ ذمته يقينا يرميها جميعا ثلاث لثلاث على الترتيب المتقدم. قال ولو فاته ما دون أربع وشك في كون الذي فاته من جمرة واحدة أو من جمرتين أو من ثلاث جمرات، وجب رمي ما يحصل مع ذلك الرامي يقين البراءة مرتبا أيضا بالترتيب الأول والثاني والثالث لجواز التعدد، باعتبار أنه احتمال أن الذي فاته ما هو واحدة من الأولى، واحدة من الثانية، واحدة من الثالثة، فيرتب بينها مرتبا لجواز التعدد. مرتبا لماذا مرتبا؟ قال لجواز التعدد. ولو شك في أربع كذلك بطل الجميع وأعاده. واضح بعد لماذا؟ باعتبار أنه الترتيب لم يكن حاصل، واحتمال أن الفائتة هي الأولى وأربعة فاتت، إذن الثانية والثالثة تكون ماذا؟ تكون باطلة، فلا بد أن يعيد الجميع. ولو شك في أربع كذلك، يعلم أنه فاتته أربع حصيات، ولكن أربع حصيات من جمرة واحدة أو من جمرتين أو من جمرات ثلاث. إن كان من جمرة واحدة يحتمل أن الأربع فائتة من الثالثة فلا يبطل الأولى والثانية، من الثانية فلا تبطل الأولى، من الأولى فتبطل ماذا؟ الجميع باعتبار أما الثانية والثالثة لعدم حصول الترتيب، أما الأولى باعتبار أنه لم يحصل التوالي لأنه وقع فاصل بين الثلاثة التي ضربها وبين هذه الأربعة التي يريد أن يضربها كما تقدم الكلام. واحتمال أكو أنه هذه الأربعة فاتت من جمرتين لا يبطل، ولكنه لا تحصل البراءة اليقينية. احتمال هذه الحصيات الأربعة فاتت من جمرتين، اثنتين من الثالثة واثنتين من الرابعة، طب لا يجب عليه إلا ماذا؟ أن يضرب اثنتين اثنتين اثنتين، ولكنه لا تحصل البراءة اليقينية، ومن هنا يحتاج إلى إعادة الجميع. ولو شك في أربع كذلك، يعني أنه من جمرة واحدة، من جمرتين، من جمرات ثلاث، عند ذلك استأنف الجميع. طبعا هذا استأنف الجميع في حالة واحدة لا يجب عليه استئناف الجميع، وإنما يأتي إلى الأولى ويضربها أربعة أخرى. إذا قلنا أنه لا يجب الولاء بين السبعة، تذكرون هذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، لو ضرب جمرة ثلاث ثم ترك، فهل عندما يرجع يستأنف مما قطع أو يستأنف؟ قلنا قولان في المسألة، قول يقول أنه إذا كان ما دون الأربع يستأنف من الأول، وقول قال لا، بأنه يستطيع أن يضرب من حيث قطع. هذا مبني أنه استأنف الجميع مبني على أنه إذا كان ما دون الأربع بطل ويجب عليه الاستئناف من البيت. قال ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه، أي عن يمين الرامي ويسارها، بالإضافة إلى المستقبل. الإخوة يلتفتون حتى أبين هذه العبارة شنو، لأنه في الحاشية ما مبينة. شوفوا افترضنا هذه هي الجمرة، وافترضوا بأن الباب هي القبلة، هذه الجمرة والباب هي القبلة، أنا متى أكون مستقبل القبلة؟ بهذا جلوسي أكون مستقبل هنا القبلة، هنا أكون مستقبل القبلة. طب الآن هذا اللي يرمي هذه الجمرة أين يقف؟ يقف هنا في مكاني، يقف هنا، يقف هنا، أو يقف هنا. يقول يقف هنا ويضرب الجمرة بقرينة ماذا؟ يقول أنت عندما وقفت هنا ماذا حصل صار؟ ها؟ هذا يمينك، هذا يمينك، وهذا ماذا؟ يسارك، تمام؟ هذا يسارك وهذا يمينك. يقول يقف الرامي، يمين الرامي يكون عند بإضافة مستقبل القبلة. هذا من وقف هنا يمينه أين يكون؟ أنا مستقبل القبلة، هنا مستقبل القبلة. فيقول يقف الرامي موقفا يمينه يكون بالنسبة إلى مستقبل القبلة. هذا يمين يده اليمنى تكون بالنسبة لي ماذا؟ لمستقبل القبلة. وهو وين واقف؟ واقف على يسار الجمرة، باعتبار هذه يسار، هذا يمين الجمرة، هذا يسار الجمرة. ما أدري واضح بين العبارة ولا بالمثال واضح وين يقف؟ مقصودي أبين أنه العبارة كيف أنصححها. هذه هي الجمرة، أنا لو وقفت هنا أكون مستقبل القبلة، تمام؟ هنا بالنسبة إلي هنا يمين الجمرة وهنا ماذا؟ يسار الجمرة. بالنسبة لمستقبل القبلة هنا يكون يمين، هنا يكون يسار. أما هذا الواقف هنا، هنا يكون يمين، هنا يكون يسار، هنا يكون يسار، هنا يكون يمين. شوفوا المسألة نسبية، الجمرة يكون لها يمين ويسار، هذا يسار، هذا يمين، لمستقبل القبلة هذا يسار، هذا يمين، مو مطلقا هذا يسار وهذا يمين. وإلا لو وقفت أنت هنا، أين يمين الجمرة، أين يسار الجمرة؟ هذا يمين الجمرة وهذا يسار الجمرة. متفقين؟ إذن لمستقبل القبلة هذا يسار الجمرة وهذا يمين الجمرة. واضح؟ عفوا، هذا يمين الجمرة وهذا يسار الجمرة. عد الشخص الرامي أين يقف؟ يقف هنا، فيكون يمينه على مستقبل القبلة وليسار الجمرة. واضح إن شاء الله المطلب. قال ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه. طب عن يمينه ماذا؟ يعني عن يمين الراوي بالإضافة إلى المستقبل، وعن يسار الجمرة بالإضافة إلى المستقبل. هذه المنطقة تكون يمين الراوي بالإضافة إلى المستقبل، وتكون يسار الجمرة بالإضافة إلى المستقبل، باعتبار أنا المستقبل للقبلة، هنا يكون يسار الجمرة بالإضافة إلى المستقبل، ويكون يمين الرامي لأنه يده اليمنى على من تكون بالإضافة إلى مستقبل الجمرة. فإذا يقف موقفا الرامي يكون يمينه يميد، يكون باليمين بالنسبة لمستقبل القبلة، ويكون يسار الجمرة بالنسبة لمستقبل القبلة. أي يمين الرامي ويسار الجمرة، ولكن هذا اليمين واليسار بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى المستقبل للقبلة. لأنه إذا فرضنا هذه الجمرات الثلاث، تتذكرون نحن قلنا بأن جمرة العقبة هي ماذا؟ التي هي الآخر، وهي بامتداد مكة، يعني لو ذهبت مستقيم أنت تصل إلى الكعبة، تصل إلى المسجد الحرام، تصل إلى مكة، فتقف مستقبل، تقف إلى هذا، هناك تذهب تستقبل القبلة. فالرامي يكون على يمين المستقبل، يعني يمينه على المستقبل وعلى يسار الجمرة. والدعاء حالة الرامي وقبل الرامي بالمأثور أدعية واردة، والوقوف عندها عند الجمرة بعد الفراغ من الرامي مستقبل القبلة، حامدا لله مصليا داعيا ثم سائلا القبول. وكذا في الثانية عندما يرميها بهذه الطريقة. وكذا الثانية يستحب رميها عن يمين الرامي ويسار الجمرة واقفا بعده كذلك يعني مستقبل القبلة، ولكنه الثالثة أيضا كذلك، ولكن بعد ولا يقف عند الثالثة لا يقف منهيون، وإنما هذا من باب أنه لا يستحب، يعني بيان عدم الاستحباب لا بيان عدم الجواز. ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة مستحبا، يعني بيان لعدم الاستحباب لا أنه بيان لعدم الجواز. يستطيع أن يقف مستقبل القبلة بعد رمي الثالثة ولكنه ليس بمستحب، ولو وقف لغرض فلا بأس به. وإذا بات بمنى، طب الآن بالنسبة إلى النفر الأول تقدم الكلام عنه مفصلان، ننتقل إلى النفر الثاني. وهو ماذا النفر الثاني؟ النفر الثاني وهو بعد أن ينتهي من رمي الجمرة في اليوم 11 ومن رمي الجمرة في اليوم 12، فإنه يجب عليه أن ينفر من منى إلى، يعني يخرج من منى حتى إما إلى مكة وإما إلى مكان آخر إذا كان قد انتهى من أعمال الحج، ويستطيع أن يخرج إلى أي مكان شاء. إن لم يكن قد انتهى من أعمال الحج فلا بد أن يرجع إلى مكة. متى؟ قال بعد زوال اليوم 12، بعد أن يدخل عليه أذان الظهر. فإذا دخل عليه وقت الزوال عند ذلك ينفر إلى، يعني يخرج من مكة. ولكن يقول إنما يجوز للناس في منى أن ينفر بعد زوال اليوم 12 بشرط أنه قد اتقى الصيد واتقى النساء في إحرام الحاج، باعتبار أنه كان محرما للحج، سواء كان إحرام التمتع إحرام الإفراد إحرام القران لا فرق. إذا اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج عند ذلك يجوز له أن ينفر بعد زوال اليوم 12. أما إذا كان لم يتقي أحدهما أو لم يتقهما معا، جامع زوجته، طبعا جامع زوجته، عند ذلك تترتب عليه أحكام الآن لسنا بصدد بيانها. يفسد حجه، يجب عليه بدنه، تجب الإعادة من قابل باعتبار أنه بعده لا يجوز له إذا كان عمدا، إذا كان سهوا تفصيله سيأتي بعد ذلك في محرمات الإحرام عندما نبينها والكفارة المترتبة على ذلك. المهم بأنه هذا الإنسان إذا اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج يجوز له أن ينفر في بعد زوال اليوم 12. أما إذا لم يتقهما فلا يجوز له أن ينفر، بل يجب عليه البقاء في ليلة 13 هنا، ثم يرمي في يوم 13 الجمرات الثلاث، ثم ينفر إلى المكان الذي يريد. هذا أولا. إذن إنما يجب النفر إذا ماذا؟ أو يجوز له النفر إذا كان قد اتقى الصيد والنساء، يجوز له أن ينفر بعد زوال اليوم 12. لو بقي إلى غروب اليوم 12 هل يجوز له أن ينفر أو لا يجوز؟ قال أيضا بعد لا يجوز له أن ينفر، لا يجوز له أن يخرج من منى. هذا الإنسان إذا أراد أن ينفر من منى فلا بد أن يكون بعد الزوال من يوم 12 وقبل الغروب من يوم 12. فلو كان في منى ودخل عليه غروب اليوم 12 فقد لا يجوز له أن يفر، وإنما يجب عليه المبيت في منى ثم الإتيان برمي الجمرات في اليوم 12. قال وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر، يجوز له أن ينفر. طبعا يجوز له أيضا أن يبقى إلى الغروب ويبيت ليلة 13، بل هو مستحب كما سيأتي، يبيت إلى ليلة 13 ثم يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث يوم 13 ثم ينفر من منى. وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النافر في 12، يعني في اليوم 12 بعد الزوال لا قبل الزوال. هذا بهذين الشرطين، الشرط الأول إن كان قد اتقى الصيد والنساء الشرط الثاني ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى. إذا كان قد اتقى ولم تغرب عليه عند ذلك يجوز له الناس. قال إذا إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج قطعا. إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج فيجوز له. سؤال: إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج ولكنه لم يكن قد اتقى الصيد والنساء في إحرام العمرة، هل يجوز له أن ينفر أو لا يجوز؟ في إحرام الحج كان قد اتقى، افترضوا هذا حجه كان حج التمتع، في إحرام الحج اتقى من الصيد والنساء، ولكنه في عندما كان في إحرام العمرة قتل صيدا أو اجتمع مع زوجته، جامع زوجته، خب ماذا يترتب عليه؟ ما عنده شغل، ذات بحث آخر، لأنه فسد حجه، وإن فسد حجه يجب عليه إتمام الحج كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إتمام الحج واجب، إنما الكلام هل يجوز له أن ينفر في الثاني عشر بعد الزوال أو لا يجوز مسألة خلافية. بعض يقول بأنه من اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج يجوز له النفر، سواء يعني في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، سواء كان قد اتقاهما في إحرام العمرة أو لم يمتنع عنهما في إحرام العمرة. وبعض يقول لا، هذا إنما يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر بعد الظهر بعد الزوال إذا كان قد اتقاهما في إحرام الحج وكان قد اتقاهما في إحرام العمرة أيضا. أما إذا كان قد اتقاهما في إحرام الحج ولكن لم يمتنع منهما في إحرام العمرة فإنه أيضا يجب البقاء عليه والمبيت في ليلة الثالث عشر في منى والرمي في يوم الثالث عشر. فلهذا قال إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج قطعا مما لا إشكال فيه بأنه في إحرام الحج إذا أراد أن ينفر لابد أنه قد اتقاهما في إحرام الحج. إنما هل يشترط أنه قد اتقاهما في إحرام العمرة أو لا؟ يقول والأقوى أيضا كذلك، وإحرام العمرة أيضا يعني لابد أن يتقي منهما أن يمتنع منهما أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى. هنا مسألة خلافية، بخلاف الاتقاء في إحرام الحج فإنه متفق عليه. مسألة خلاص واضحة ولا إذا ما بينها مرة أخرى ولي الحمد لله. قال إن كان حج تمتعا على الأقوى. وما هو المراد من اتقاء الصيد واتقاء النساء؟ قال المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، والمراد من اتقاء النساء عدم الاجتماع بهن، عدم الجماع معهن. أما مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة ونحو ذلك أيضا يصدق عليه أنه لم يتقي، أو يصدق عليه أنه قد اتقى وإن نظر بشهوة وإن لامس وإن قبل. يقول المسألة محل خلافين. والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، والمراد باتقاء النساء عدم جماعهن، هذا هو القدر المتيقن. أما وفي إلحاق مقدماته مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحو ذلك وباقي المحرمات المتعلقة بالنساء كالعقد عليهن في حال الإحرام وجه، يعني وجه بالإلحاق ووجه بعدم الحاق. وجه أن يلحق هذه الأشياء بمن لم يتقي وفي الإلحاق وجه، وأيضا في وفي عدم الإلحاق أيضا وجه آخر. سؤال: هنا عندما نقول بأنه إن كان قد اتقاهما يشترط أنه قد ارتكبهما عمدا حتى أو حتى لو ارتكبهما نسيانا. هذا الإنسان لم يرتكب قتل الصيد عمدا، وإنما ارتكب قتل الصيد نسيانا جهلا. فما هو؟ هل هو بحكم من اتقى أو بحكم من لم يتقي؟ بحكم من اجتنب أو بحكم من لم يجتنب؟ تقول المسألة أيضا محل الخلاف على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأنه يجب أنه هو متق مطلقا، سواء كان ثلاثة هذه الأمور الثلاثة بالعمد أو كان بالنسيان، لا فرق فيه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأنه هذا خلانا نشتري شنو صارت المرمى. قال وهل يفرق فيه، يعني في أنه اتقى أو لم يتقي، وهل يفرق فيه بين العامد وغير العامد أو لا يفرق؟ أوجه ثالثها كما يقول الفرق بين الصيد والنساء، قول لا فرق مطلقا، قول فرق مطلقا، وقول ماذا؟ التفصيل. قول يقول لا فرق سواء كان عامدا أو كان ناسيا، فإنه من قتل صيدا من اجتمع مع زوجته لا يجوز له النفر، سواء كان عامدا سواء كان ناسيا. وقول يقول بأنه إن كان عامدا فلا يجوز له النفر، إن كان ناسيا فيجوز له النفر، سواء كان نسيانه مرتبط بالجمع أو كان مرتبطا بالصيد. وقول يفصل بين الصيد وبين الجماع، يقول إن كان الاتقاء أو النسيان مرتبط بالصيد فلا يجوز له النفر، أما إن كان النسيان مرتبطا بالنساء فيجوز له النفر. يعني هذا القول الثالث يريد أن يقول بأنه في الصيد أعم من أن يكون عمدا أو نسيانا فلا يجوز له النفر، أما إن كان في النكاح، إن كان عمدا فلا يجوز له النفر، وإن كان نسيانا فيجوز له النفر. فيفرق بين الصيد وبين الجماع. إذا صارت أقوال ثلاثة. قول يقول لا فرق بينهما عمدا أو نسيانا، قول يقول هناك فرق في العمد لا يجوز له النفر، في النسيان يجوز له النفر. حتى المنسي كان قتل الصيد أو كان الجماع، هذا قولان. والقول الثالث يقول نفصل في النكاح وفي الصيد. نقول في النكاح تفصيل، إن كان عمدا فلا يجوز له النفر، إن كان نسيانا فيجوز له النفر، أما الصيد فلا يفرق فيه سواء كان عمدا أو كان نسيانا فلا يجوز له النفر. هذه أقوال ثلاثة. وهل يفرق فيه بين العامد وغير العامد؟ أوجه ثالث هذه الوجوه. الوجه الأول بيناه، الوجه الثاني أيضا بيناه، ثالث هذه الوجوه الفرق بين الصيد وبين النساء لثبوت الكفارة في الصيد مطلقة، سواء كان عن عمد أو كان عن نسيان. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الصيد من الأمور التي تجب فيها الكفارة مطلقة، سواء كان عن عمد أو كان عن نسيان، وهذا معناه أن نسيان الصيد لا يؤثر على حكم الصيد، يعني الصيد نسيانا أيضا يؤثر أثره. ما هو أثره؟ أنه لا يجوز لك النفر بعد الزوال من يوم الثاني عشر. إذا لا فرق في أن ترتكب أو الصيد تقتل الصيد عمدا أو نسيانا في في عدم جواز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزواج، وهذا دون غيره، دون غير الصيد وهو الجماع. إذن قال وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر إن كان قد اتقى الصيد والنساء وإن لم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى. وعلى هذا الأساس، وإلا أما إذا لم يجتنبهما أو غربت عليه الشمس، إما معا لم يجتنبهما وغربت عليه الشمس، طب لا إشكال ولا شبهة في وجوب البقاء أو المبيت ليلة الثالث عشر، أو اتقى الصيد والنساء ولكنه لم غربت عليه الشمس وهو بمنى، أيضا يجب البقاء، أو لم تغرب عليه الشمس ولكن لم يتق الصيد والنساء أيضا يجب البقاء. وإلا يجتمع الأمران، ما هما الأمران؟ الاتقاء بأن ارتكبت، وعدم الغروب بأن غربت عليه الشمس، سواء انتفيا يعني ارتكبهما وغربت عليه الشمس أم أحدهما. لا، مو يشترط أن يرتكبهما معا، اتقى الصيد والنساء ولكن غربت عليه الشمس، لم تغرب عليه الشمس ولكن لم يتق الصيد والنساء، عند ذلك وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى، ولا فرق مع غروب الشمس عليه أي على الناسك بين من تأهب للخروج قبل الغروب فغربت على الناسك قبل أن يخرج وغير ذلك، وغير المتأهب لذلك في تلك الأزمنة، باعتبار أنه عندما كان يريدون ينفرون من منى كان لابد أن يجمعوا ماذا؟ الأمور التي جاءوا بها للبقاء ثلاثة أيام في منى. طبعا في مثل هذه الأزمنة بعد هذه القضية غير موجودة، لأن أنت مو مسؤول عن الأدوات والأشياء الموجودة هناك. يقول سواء كان يتأهب للخروج وغربت عليه الشمس أو لم يكن متأهبا للخروج وغربت عليه الشمس، المعيار أنه هو في أرض منى وغربت عليه شمس يوم الثاني عشر، ولا بين من خرج ولكن ولم يتجاوز حدود منى حتى غربت، أساسا شد الرحيل وهو على مسيره ولكنه للزحمة الموجودة في الطرقات منعه من أن يخرج من حدود منى، هو جالس في السيارة يريد أن يخرج ولكنهم لم يتجاوز حدود منى وغربت عليه الشمس، أيضا يجب عليه المبيت. قال ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت وغيره، أي وغير من لم يخرج. نعم، لو خرج من منى قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب، نسي حاجة هناك أو كان عنده حصية لم يرمها كان قد نساها الآن رجع يريد أن يرميها، يقول إذا خرج قبل الغروب ورجع بعد الغروب لا يجب عليه المبيت، ولكن لو خرج قبل الغروب ونسي حاجة ورجع إلى منى ليأخذ تلك الحاجة فغربت عليه الشمس يجب المبيت أو لا يجب المبيت؟ قال يوجد قولان في المسألة. قول يقول يجب عليه المبيت، لماذا؟ باعتبار انطبق عليه الضابط وهو غرب عليه يوم الثاني عشر وهو في منى. وقول يقول لا، هذا الإنسان امتثل، هذا خرج من منى الآن جاءه أو عمل ضروري أدى به الرجوع إلى منى فهذا لا يجب عليه المبيت. نعم، لو خرج من منى قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت، وكذا لو عاد لتدارك واجب، يعني لم يجب المبيت، لو عاد لتدارك واجب بها أي بمنى لرمي بعض الجمرات مثلا، ولو رجع قبل الغروب لذلك لتدارك واجب أو لأخذ حاجة منسية فغربت الشمس عليه بها وهو في منى، ففي وجوب المبيت قولان أجوزهما ذلك لإطلاق الدليل الذي دل على أنه من غربت عليه الشمس في منى يجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى. وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات الثلاث فيه، أي في يوم الثالث عشر ثم ينفر في الثالث عشر. هنا يأتي سؤال، هل يجب أيضا أن ينتظر إلى الزوال أو لا؟ قال لا، ويجوز قبل الزوال بعد الرام. أما وقت الرام، وقت الرام يوجد قولان، قول يقول يبدأ من طلوع الشمس، وقول يقول يبدأ من طلوع الفجر. والسبب في ذلك أن الروايات وردت بأنه يجب أن يكون الرامي في النهار، فهل ما بين الطلوعين يحسب من النهار أو يحسب من الليل؟ إن قلنا أن ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، يحسب من النهار، إذن يجوز أن يرمي من طلوع الفجر. وإن قلنا أنه لا يحسب من النهار بل النهار يحسب من طلوع الشمس، فإنه يكون وجوب الرمي من حين طلوع الشمس. والسبب في ذلك أن النهار له إطلاقات متعددة، لأنه أنت في الصوم يجب عليك الصوم في النهار. من أين يبدأ النهار؟ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر، مع أنه إنما يجب عليك الصوم في النهار لا في الليل، والنهار يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر. من طلوع الشمس يبدأ النهار ملم، من طلوع الفجر وهو في الصوم لا من طلوع الشمس، هذا في الصوم. نعم في العرف عندنا يقال طلوع النهار يبدأ من طلوع الشمس، فأنت تقول إذا قلت له ائتني في النهار لا يأتيك قبل طلوع الشمس وإنما يأتيك بعد طلوع الشمس. قال ووقته أي وقت الرامي من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا في المشهور. هذا في المشهور مو للمبدأ والمنتهى، وإنما ماذا؟ للمبدأ في المشهور، يعني من طلوع الشمس في المشهور، وإلا إلى غروبها فهي مسألة متفق عليها الجميع، سواء قلنا بأنه المبدأ هو طلوع الشمس أو المبدأ هو طلوع الفجر، فالمنتهى هو ماذا؟ هو الغروب. قال في المشهور وقيل، هذا في قبال المشهور، وقيل أوله الفجر وليس أوله طلوع الشمس. وأفضل ذلك سواء قلنا أن المبدأ طلوع الشمس أو أن المبدأ طلوع الفجر، وأفضله عند الزوال. هذا فيما يرتبط بالمختار. أما المعذور، ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي يستطيع أن يرمي ليلا. مسألة، ويقضي الرمي لو فات. افترضوا بأن هذا المكلف فاته بعض الرامي، إما اليوم الأول إما اليوم الثاني إما اليوم الثالث ونحو ذلك، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء. هذا الإنسان فاته اليوم الأول، نسي اليوم الأول والآن تذكر في اليوم الثاني، فهل يقدم رمي اليوم الأول ثم يرمي القضاء، أو يجب تقديم القضاء ثم يرمي الأداة؟ يقول لا، يجب أن يقدم القضاء ثم يرمي الأداة. وهكذا لو جاء في اليوم الثالث، في اليوم الثاني عشر، وتذكر أنه الأول يوم الأول واليوم الثاني لم يرمي، أو كان رميه خطأ لم يكن صحيحا شرعا، فماذا يجب عليه؟ يجب يرمي اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم يرمي الأداة. يعني في القضاء أيضا يقدم ما المقضي أولا ثم المقضي ثانيا ثم ماذا؟ ثم الأداء. قال ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما القضاء على الأداء في تاليه، الأداء الذي يأتي في تالي ذلك القضاء، حتى لو فاته رمي يومين وهو في اليوم الثالث قدم اليوم الأول على اليوم الثاني وقتم ذلك بالأداء الذي هو اليوم الثالث. السؤال، هل يشترط في القضاء أن يكون في الوقت الذي كان فيه الأداء أو لا؟ يعني هل نطبق قاعدة اقضي ما فات كما فات أو لا نطبق تلك القاعدة؟ الأداء كان من أول الفجر أو من أول الطلوع إلى الغروب، خب القضاء ماذا؟ يمكن أن يكون في الليل أو لابد أيضا أن يكون من أول الفجر إلى الغروب؟ قال وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، أن نعتبر نفس الوقت، يعني اقضي ما فات كما فات، وتجب فيه أي في الرامي، وتجب نية القضاء في الرامي، يعني عندما يرمي اليوم الأول لابد أن ينويها قضاءان، يقول أرمي هذه الجمرة 7 حصيات حج التمتع قضاءان. أما عندما يريد أن يرمي اليوم الذي هو أداءان أيضا يجب عليه أن يقول أداءان أو لا يجب؟ هذه المسألة تقدم الكلام عنها في كتاب الصلاة، قلنا هل يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر في الوقت أن يقول أصلي صلاة الظهر 4 ركعات قرب إلى الله تعالى أداءً أو لا يشترط أن يقول أداءً؟ هنا أيضا يقول بأنه في القضاء يجب. لماذا يجب؟ باعتبار أن القضاء يمكن أن يقع على صورتين، يمكن أن يقع قضاء هذا الفعل هذا الذي الآن يريد أن يؤديه وهو في حين الأداء، يمكن أن ينطبق عليه الأداء ويمكن أن ينطبق عليه ماذا؟ القضاء. يعني هم يمكن هذا العمل أن يكون امتثالا للقضاء ويمكن أن يكون امتثالا للأداء، إذن لابد أن يعين أن هذا الفعل ماذا؟ قضاء. أما إذا كان الفعل أداء بعد لا يحتاج أن يقول أداءان، ويجب نية القضاء في الرمي. أما والأداء أيضا يجب؟ قال لا، والأولى الأداء فيه أي في الرامي في وقته. فإن قلت لماذا في القضاء قلت يجب وفي الأداء قلت لا يجب، قلت الأولى، ما الفرق؟ قال والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين، ذاك الذي كان في ذمته لا يتعين إلا إذا عينه بالقضاء، أما إذا لم يعين فيحتمل أنه قضاء ويحتمل أن يكون أداء، وهذا بخلاف الثاني الذي هو الأداء، ومن هنا لا يحتاج إلى تعيين الأداء. ولو رحل يأتي، والحمد لله رب العالمين.